أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. عجل سرجه محكرم. قال أن المؤمنين عليه السلام: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأجسام. نهج البلاغة كلمة 227 في تعريف الإيمان المؤمنين، هكذا يعرف الإيمان: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأجسام. الإيمان يشمل ماذا؟ يشمل القول والعمل، مو فقط الاعتقاد. الاعتقاد ومعرفة وإقرار باللسان، اعتراف القلب باللسان وعمل، كل هذا يشكل ماذا؟ الإيمان، يكون الإيمان. رزقنا الله وإياكم الإيمان الصادق مع العلم والعمل إن شاء الله بحق محمد وآله وأطهاره. اللهم صل على محمد. قال: وتربوت. أيضا نحن في الكلمات التي يعني هنا كلمات التي لا يعني في يشخص ونعين الحروف الأصلية، نميز الحروف الأصلية عن الحروف الزائدة بالاشتقاق، وترجع الاشتقاقين أحدهما أوضح من الآخر سيوضح الأوضح. من هذه الكلمة كلمة تربوت بفتح الراء، يعني مو بالسكون تربوت، بل بفتح تربوت. إذا ترى سيكون وزنها ماذا؟ فعلوت. إذا كان وزن فعلوت هذه يشير إلى ماذا؟ أن التاء والراء والباء حروف أصلية، والواو والتاء في الأخيرة تاء الموجودة هذه ماذا؟ زائدة، ليست على وزن تفعلوت. تفعلوت مثلا تربوت، تفعوت، تفعلوت مثلا، أو مثلا بها حال على أي حال. بعدين يأتي في بعض الكلمات تاء أولها أصلية زائدة، لكن هذه التاء هنا ماذا؟ التاء أصلية. تربوت على وزن تفعلوت. مما مأخوذة هذه الكلمة؟ مما مشتق الاشتقاق الأول؟ ما هو؟ ما هو الاشتقاق؟ من التراب، يقول من التراب. كيف أن التراب التاء أصلية؟ فتربوت أيضا فيها ماذا؟ التاء أصلية. هذا عند سيبويه، سيبويه هكذا قال أنها من التراب مأخوذة. لماذا تقول من التراب؟ لأن التربوت بمعنى الدلول، تربوت بمعنى الدلول، يقول لأنه الدلول، يعني لأن تربوت الدلول فعول. الدلول يطلق على الجمل والناقة، يعني جمل دلول وناقة ذلول، يعني من الصفات المشتركة بين المؤنث والمذكر في لفظ واحد. هذه الكلمات صفات كثيرة مثل صبور، جريح، من هذا القبيل. ذلول وزن فعول هذا يطلق على الجمل والناقة. لذا يقول جملا كان أو ناقة. هذا الجمل المنصوب لأن خبر كان مقدم. جملا كان هذا الذلول أو ناقة. الآن يبين المناسبة كيف أن التربوت الذي بمعنى الذلول مأخوذ من التراب فيكون على وزن فعول. ما هي المناسبة؟ يقول: والذلة والمسكنة تناسب التراب، أو يناسب، قال عندي يناسب، قال تناسب أفضل، لأن ذلة مؤنث. الذلة والمسكنة تناسب ماذا؟ التراب. لما نقول تربوت مأخوذ من التراب، يعني في مقابل هذا أنه مأخوذ من التربية، هذا يناسب الذلة والمسكنة أنه يكون مأخوذ من التراب مشتق. قال عز من قائل: أو مسكينا ذا متربة. لاحظوا مسكينا، مسكين ذا يعني صاحب متربة، يعني صاحب ذلة ومسكن، ذا متربة هذا التناسب، يعني أكون مناسبة بينه، هذا وجه التناسب. وإنما قوي هذا الظن عنده، يعني عند سيبويه، كيف أن ظن هذا الظن وظن قوي عنده؟ وإنما قوي هذا الظن عنده لما رأى أن التاء بعد الواو تزاد تكون زائدة في مثل هذا البناء كثيرا. يعني احنا عندنا تاء، تاء في أول كلمة وتاء في آخر كلمة، إما أن تكون التاء الأولى زائدة وإما أن تكون التاء الأخيرة زائدة. فهو قوي الظن عنده أن التاء الأولى أصلية والتاء الأخيرة ماذا؟ زائدة، لأنه رآها في كلمات موازنة لهذه الكلمة في كلمة تربوت، رأى التاء زائدة هناك، فاحتمل هذا الاحتمال القوي أن التاء في آخره زائدة، لذا جاء بنظير نظير لهذه الكلمة. مثل ماذا؟ نحو جبروت، ولم بل جبروت على وزن ماذا؟ فعلوت. لا بل نحو جبروت وملكوت، جبروت وملكوت، جبروت على وزن فعلوت، ملكوت على وزن فعلوت، والتاء في الأخير زائدة، فنقول ترابوت أيضا كذلك، التاء في الأخير زائدة وفي الأول ماذا؟ أصلية. يقال رهبوت ويقال رهبوت، رهبوت خير من رحموت. أما هذه شواهد على أن التاء ماذا؟ زائدة في الأخير، أي لأن ترهب خير من أن ترحم، عندك مثلا رهبة خير من أن ترحم، يعني يقول كل واحد يكون عزيز لا يكون ذليل، مو أنه يعني يكون ظالم، يعني لا مو أن يكون ظالم، لا يكون عنده يعني هيبة، يكون عنده على كل حال شخصية بارزة، يعني على كل حال مؤثر، يكون مؤثر لا يكون ذليلا. أي لأن ترهب خير من أن ترحم، وكان من البعيد جعله تفعولا، كان من بعد جعل ماذا؟ جعل ترابوت، يعني جعل الأول ضمير الأول، وكان من البعيد جعله يعني جعل ترابوت تفعولا، يعني جعل التاء زائدة فيه، والتاء يعني التاء في أوله زائدة وفي الأخير ماذا تكون؟ ماذا تكون؟ أصلية. يقول هذا بعيد، وكان من البعيد جعله تفعولا من ربك الصبي، تربته أي رباه، يعني كل ما أخذ من التربية تربته، أي هذا ربت يعني المرأة ربت الصبي تربته، يعني كل ما أخذ من التربية. هذا الاستقاق الثاني، يعني بهذا الشكل جاء الاستقاق الثاني، أن يقول آخر في مقابل القول الأول أن يقول من التربية، لكن ما يقول من التربية تاء زائدة، لأن التربية مصدر رب يربي تربية، لأن فعل يفعل له مصدر قياسي وتفعيل ومصدر سماعي التربية، هذا خاص ماذا بالمثلا الناقص، رب يربي تربية تفعيلة، تفعيلة لو وزن هتقول لو وزن أنا قياسيا، لكن التفعيل غالب أغلب، تربية تفعيلة تتاء ماذا تكون زائدة، ويكون حفظ أصلية باء يعني يكون مضاعف. يقول هذا بعيد أن يأخذ من هذا من ربا يربي، من ربا يربي، من ربة الصبي تربته أي رباه، لعدم المناسبة. كيف لعدم المناسبة؟ من جهة اللفظ والمعنى، لأن تربط بمعنى الجدو فيه مناسبة مع التربية، لعل واحد يقول يعني لأن التربية هم تدليل إذا للأمر، مثلا واحد الخيل يعني غير مدللة واحد يربيها تصبح دلول، لعل هذه المناسبة يعني، فيخطر إلى الذهن. ها يا بعد، لكن كل يعني هذا القائل القول الثاني مو كل شيء يعني ما يعرف يعني، هو حتى نجد على المناسبة أنه الذلول، يعني مثلا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة 16 أو 18 خطبة أسموا على بالي ذلك في أوائل هذه البلاغة، هاي الخطبة اللي يقول فيها جنتي بما أقول وهينة وأنا به زعيم، إلى أن يقول ألا وإن الخطايا خيل سمس، حمل عليها أهلها خيل شمس، شمس جمع شموس، يعني غير المذللة. ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وقطعت لجومها، وقطعت لجومها فتقحمت بهم في النار. يشبه الخيل الخطايا بالخيل الشمس، يشكر تشبيه رائع. في مقابل ذلك قل ألا وإن التقوى مطايا دلل، ما عبى الخيل، الخيل تكون شمس لكن المطايا تكون دلل مذللة. ألا وإن التقوى مطايا دلل حمل عليها هذا، كما أن الخيل شمس حمل عليها، وأعطوا أزمتها، نقول قطعت أو قطعت أزمتها، ونقول لجومها، يقول قطعت لجومها، جمع لجام، وأنا يقول وأعطوا أزمتها فأوردتهم، نقول تقحمت، نقول فأوردتهم الجنة. هاي التقوى تشبيه جدا رائع، يعني هذه من الخطب المهمة جدا، ويشير فيها يعني بالإشارة إلى قضايا كثيرة يشير لها من المؤمنين. قصدي مطايا ذلل مذللة، يعني في مقابل الشمس. يقول يعني أن واحد يأخذ الخيل على الجواء الفرس ويذللها، يربيها من التربية فتكون ذلول، لكن يقول المعنى الأول أنسب صح. ثم أنه اللفظ ترابوت، را واحد ترابوت، باء واحد قصدي، باء واحدة، لكن تربية كم باء؟ باء ربة. ولذا يقول ولا يقل لعدم المناسبة من جهة اللفظ والمعنى. من جهة اللفظ لو حللنا اللفظ نرى أن ترابوت باء واحد فيها، لكن يعني مو مضاعف، مو مضاعف، ترابوت ليس مضاعف، لكن التربية ربت، ربت باء صحيحة تكون مضاعف. ولذا يقول وكان من البعيد جعله تفعولا، من ربة الصبي تربته أي رباه لعدم المناسبة من جهة اللفظ والمعنى. دليل أصل المناسبة ماكو، إذا قلت يعني إذا قلت نتنزل يعني لو تنزلنا نقول مثلا الترابوت بمعنى الذلول، وإلا يعني إنسان يربي هذا الإنسان طبعا مو يربي الحيوان كذا حتى يكون ذلول. أصلا هو يقول ماكو مناسبة، لعدم المناسبة، أدنى مناسبة هم ماكو، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. فإذا النسب يكون ترابوت من التراب ومعنى الذلول، وعليه التاء في أوله أصلية والأخير معنى زائدة، طبعا الواو يقينا زائدة. وقال في سبروت، سبروت يعني بالباء ساكنة، وقال في سبروت وهو من الأرض القفر، وهو من الأرض القفر، هكذا أخواني نقرأ. يعني سبروت قد يطلق على الأرض وقد يطلق على الإنسان، سبروت يقال أرض سبروت يعني قفر، إنسان سبروت يعني ليس له شيء، كل شيء مطلوب حافظ ها اي قفر، قفر هذا اي. وقال في سبروت هو هو وهو يعني سبروت من الأرض، ما معناه القفر، ومن الإنسان من لا شيء له، هذا معنى سبروت. طب الوزن شنو وزن سبروت؟ وزنه فعلول، فعلول ما عليه ماذا تكون؟ لا أصلية، فعلول أصلية، وعليه يكون ماذا؟ يكون رباعي، رباعي مو ثلاثي، يعني الواو زائدة والحروف البقية ماذا؟ أصلية، فاء عين لام لام سين باء راء تاء. طبعا ما نقول ملحق، لو كان ملحق حرفان يكون متماثلان مثل جلبدة على المنفع عليه يكون ملحق، لكن هل ما يكون أن نقول ملحق؟ لأن اللام الثانية غير اللام الأولى، هذه نكتة فيها أخواني، اللام الثانية غير اللام الأولى جنسا، وعليه تكون التاء ماذا؟ أصلية فعلول حسب الوزن، يعني حسب ما جاء بالوزن. ثبوت فعلول لبعد كون اشتقاقه من السبر أو السبر، لأنه إذا كان مستقبل السابق يكون ماذا؟ يكون ثلاثي، يكون ثلاثي، وعليه يكون وزن فعلوت، فعلوت. ولكن يقول بعيدا يكون مستقبل السابق فلا تكون التاء زائدة، يكون فعلول. البعد كونه، لماذا تقول فعلول؟ أنا جاب على السؤال المقدر، لماذا تقول فعلول؟ لأنه يقول إذا لم نقل فعلول، إذا قلنا فعلوت يكون مستقبل السبر، وهذا بعيدا يكون مستقبل السبر لبعد كون اشتقاقه من السبر. لماذا؟ لعدم المناسبة من جهة المعنى، من جهة المعنى، ما قال من جهة اللفظ، قال من جهة المعنى ما تقول مناسبة، ولكون فعلوت نادرا، يعني والوزن أيضا نادر، هذا جاء من جهة اللفظ. من جهة المعنى ما تكون مناسبة بين الثبوت وبين السبر، هذا من جهة المعنى. من جهة اللفظ وزن فعلوت نادر، وزن فعلوت نادر ليس له نظير، ولكون فعلوت نادرا وفعلوت كثيرا وله نظير، نظيره مثل غضروف خبنوب، هذه على وزن ماذا؟ على وزن فعلول، لأنه رباعية، هذه رباع مجلسية. يوجد قول آخر يقول لا، هذا مستقبل من السبر، وقيل إنه من السبر، بناء على أن السبوت هو الدليل الحادق في خبر الطرقات. معنى تخيل، يعني هذا الخبير اللي عنده خبرة بالطرقات يسمى ماذا؟ ثبوت. لأن السبر شنو السبر؟ هذا لاحظ أخوان، الطبيب، الطبيب إذا أراد يشوف عمق الجرح يصبغ يخلي سجين فيشيع عطيف ماذا؟ الجرح. هذا الحاذق، يعني الحاذق هكذا، فالمناسبة موجودة. الذي يعرف الطريقة هم يسمي ماذا؟ ثبوت، لأن الخبير عنده حذاقة بهذا الشيء. أنه من السبب بناء على أن ثبوت، على أن الثبوت هو الدليل الحاذق في خبر الطرقات أو خبر الطرقات، وهو بهذا المعنى غير موجود في الصحاح، صحاح اللغة يقول يعني يشكل عليه، أصلا ما أكون في صحاح اللغة، يعني أن صفح كتاب صحاح اللغة ما يجد هذا المعنى، أنه ثبوت بهذا المعنى، أنه الخبير، أنه الدليل الحاذق في خبر الطرقات، فإن ذلك فيه معنى الخويت، هذا الذي يعرف الطريق، الدليل الحادث في خبر الطلاق يسمى ماذا؟ خريط، من سمى ثبوت. فإذا ثبوت مو مأخذ من السبر، هو على وزن فعلول والكلمات والتاء أصلية وهو رباعي مزيد. وقال في التنبالة شلون؟ هو هذا معنى الصبر، يعني الذي يعني مثل هذا الذي يصبر الجرح حتى يرى عمقه. وقال في تنبالة فعلالة، على وزن فعلالة، شنو معنى هذا؟ مع فعلالة هنا التاء أصلية، وبالتالي أخي لك التأليف، هذا ما فيه كلام، تنبالة التاء في أخيره هذه تاء التأنيث، الكلام في ماذا؟ في التاء الأولى في أوله، هذه زائدة أو زائدة أو أصلية، ما قال فعلالة تكون ماذا؟ تكون أصلية لندوغ تفعالة. قد واحد يأتي ويقول أن التاء زائدة على وزن تفعالة، يقول الوزن ماذا؟ الوزن هذا نادر، نقول على وزن تفعالة، تفعال عندنا، تفعال موجود لكن نادر، مثل تبيان، موجود تبيان، وإذا يقولون وزن تبعال لعله كلمتان موجود على تبيان، وهذا الكلمة الأخيرة مو على بالي من التبيان، ولكن تفعال كثير، تفعال قليل، لندور تفعال، يعني هذا الغلبة، هذا يعني هذه يعني عين الحروف الأصلية من الزائدة، أن التاء هنا أصلية من باب الغلبة، غلبة تفعال، عبالي فعلالة، غلبة وزن فعلالة على وزن تفعالة، بني، وقيل أنه من النبل، النبل الصغار. ولماذا نقول من النبل الصغار؟ لأن التفعاله والقصير، الشخص القصير يسمى ماذا؟ تمباله. فيناسب ماذا؟ النبل الصغير. سنجي هذا في المناسبة. وقيل إنه من النبل، من النبل الصغار. شنو المناسبة؟ لكن نبل الصغار هذا الشخص سمى تمباله لأنه قصير. هذا هنا لأن أصل فإن اللي يقولنا من النبل معنى لا شيء بكل زائدها. إذا قلنا أنا مأخذ من النبل نون باء لام الأصح أو غلطية فالتاء ماذا تكون؟ لا يجب أن يكون عدد الكفعالة. خب هذا ما نشعر يعني سواء كان تمبالة أو فعلالة أو تفعالة. المهم إذا قلنا فعلالة يكون التاء ماذا زائدة، وإذا قلنا من النبل تفعالة تكون التاء أفضل. إذا قلنا فعلالة التاء أصلية ولا قلنا تفعالة التاء زائدة. أما السؤال ما هي المناسبة جاء بكلمة ثبوت وتفعالة؟ ثبوت وتمبالة لماذا جاء بهاتين الكلمتين؟ قال لأن نجعل أصل كلمة في كلمة ترابوت، لا ترابوت الأمر دائر بين تائين، التاء في أوله والتاء في الآخر. هل أن التاء الأولى أصلية نظرية تمبالة؟ نظرية تمبالة هل أن تمبالة التاء فيها أصلية أو لا؟ التاء الأخيرة أصلية والأولى زائدة نظرية جبروت، نظرية أو أفضل نظرية ثبروت. نظرية ماذا؟ ثبروت. لأنه يعني واحد قد واحد يقول واحد يسأل يقول شون يعني إذا التاء كيف جاءها الاحتمال أن قد تكون التاء الأولى أصلية وقد تكون التاء الزائدة؟ لأنه نظير في الخال، له نظير. عندنا كلمات في التاء في الأخير ماذا؟ أصلية. وعندنا كلمات أخرى التاء في أولها أصلية، مثل ثبروت التاء في الأخير أصلية، ومثل تمبالة التاء في أوله أصلية. هذه طبعا في ثبروت وتمبالة تاء واحدة، ولكن في تربوت تاءان، تاء في أوله وتاء في آخره. المناسبة هذه جاء بثبروت وتمبالة، لذا يقول وهذان المثالان، يعني أي مثال وأي مثال؟ ثبروت وتمبالة، هذا المثال يقول هذا. وهذان المثالان وإن لم يكونا مما نحن فيه، ما نحن فيه ما هو؟ ما هو؟ من ضرب الأمثلة لرجوع اللفظ إلى اشتقاقين أحدهما أوضح. هذا من بيانية مما نحن فيه ما هو؟ هو هذا ضرب الأمثلة من بيانية. ضرب الأمثلة لرجوع، يعني نأتي بأمثلة وهذه الأمثلة فيها رجوع اللفظ إلى اشتقاقين أحدهما أوضح، وهي كلمة ترابوت. ما هي كلمة ترابوت؟ بل وإن لم يكونا يعني ثبروت وتمبالة من هذا القبيل من ضرب الأمثلة لرجوع اللفظ إلى اشتقاقين أحدهما أوضح، إلا أنهما ذكرا، يعني ثبروت وتمبالة ذكرا لمناسبة البحث عنهما، البحث عن التائين اللتين في أول ترابوت. في أول ترابوت تاءان، التاء الأولى تثبت تمبالة والتاء الأخيرة تثبت ماذا؟ ثبوت. من هذه جاء بالمثالين من باب النظير في أول ترابوت، وفي آخر من حيث ظن بهما الاشتقاق حتى تثبت بذلك إصالة التاء وزيادتها، أن التاء أصلية أو زائدة. إن شاء الله كلمة صلبية يأتي البحر عنها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سنة مثل مقدار يعني الحمد لله.